تماوها، يعني يطيع بعضكم بعضا في الدولة، للأمير طاعة عامة للإمام، لأن التطاول في الدعوة هذا مشروع. فإذا المظهر الذي يعلن المطاعة عشان تم أمير يبايع أو لا يبايع يطاع، يأتي هذا ويقول أنت ضعف سيأتينا توجيهي الأمر دعوة، وأنا حتى مرة بعض من الشباب تكلمنا حتى في شهور تكلم علم في صحيح البخاري أو في تفسير ابن كثير في مسجد لا بد أن يكون هناك استثناء. هذا مظهر من مظاهر الحزبية التي لا تفرق. في الدعوة إلى الله في الجماعات، الجماعات كما قلنا إذا كانت جماعة مظهر الشيء فلا تفرق، يعني أنها مظهر الأصول الشرعية ومحدثة، وأنشئت مظاهرات الجماعات العامة في الحزب الشيوعي، ونحن ذلك كما هو معروف في تاريخ الجماعات في العصر الحاضر. لكن المشهور ما هو؟ المشهور أن يكون هناك تعاون على البر والتقوى عندنا الشرعي. معلوم أن الزمن هذا ومن الناس كثروا يتعقد الزمن ويكثر، فلا بد من تعاون، لا بد من ترتيب، لا بد من نظام في الدعوة، لا بد من انتصاقات حتى يسلم كل واحد في مجاله الذي ينفع وينفع فيه. فإذا نقول الدعوة إذا كانت على شكل مجموعات تتعاون على البر والتقوى فهذا طيب، لكن لا يكون لها مظاهر حزبية مما ذكرت. أخلاق، الأخلاق والصفات كما ذكر المسألة قلنا أولا الأخلاق، الإسلام حق الجماعات أو حق المجموعات، العقبة بالجماعة يعني الجماعة اللي هي المجموعة، أما الجماعة التي هي حزبية فإن هذه الأشياء لا تنطبق عليها خصوصا، لأنها مخالفة للتحدي، مخالفة لكل الآداب والشرائع الشرعية. أولا الإخلاص أن يكون الدعوة كما ذكرنا إلى الله، لا إلى مجموعة ولا إلى فريق، في فلان هدي الله تعالى اهتدى ودعي، وتكون الدعوة إلى الحق سواء كان من أو من غيره من أهل الحق. المسألة واحدة، المقصود أن يكون مستقيما على شرع الله، أن يكون متعبدا لله سبحانه وتعالى، مع غيره مع فلان دليل يحفظ عنها قدر فلان أن يراه على هذا. المسألة واحدة، المهم أن يعتقد الجواب إلى ربه جل وعلا، هذا المقصود. فإذا من علامات الإخلاص أو من آثار الإخلاص في الدعوة الجماعية التي يتعاون بها على البر والتقوى ألا يحزن بأن يكون المرء معه أو مع غيره من أهل الحق سيطلعه مع أهل الباطل، أما إذا كان سينصرف إلى أهل الباطل فيجب عليه أن يرده إلى أهل الحق. نستمع إليه. نعم، الإخلاص وهو خلق أول واجب، في حق الدعوة التي يتعاون أصحابها فيها على البر والتقوى أن يكون المراد من الدعوة هداية الفرد إلى الله جل وعلا، وأن لا يكون المقصود ربط الدعوة، ربط الشخص، ربط المدعو بهذه المجموعة، لأن ربط الأفراد بالمجموعات هذه تنشئ جماعات فنقع فيه في الأمور الحزبية المنكرة التي لا تفرق شرعها. فإذا الإخلاص أن يقصد المرء وأن يجاهد نفسه في أن يكون في دعوته للأفراد وربطهم بهذه المجموعة لأجل هدايته لا لأجل الربط التبعي، لا شك أن الفرد لا يمكن في الغالب في هذا الزمان أن يستقيم إلا بأن يوجد في بيئة صالحة، إذا وجد في بيئة صالحة أمكنه أن ينظر الاستقامة من واقع عمله. فإذا كان هذا المقصود فلا بأس، هذا أمر طيب والوسائل وسائل المشروع مشروع والأحكام لها والوسائل لها أحكام المقاصد. منافاة الإخلاص أن يقصد بالدعوة أن تذكر المجموعة، أن تزيد، أن يكون الرغب بفلان وفلان ونحو ذلك، هذا كما ذكرت من شروط جماعات. ولهذا قدمت لك قول إمام الدعوة في المسائل لكتاب التوحيد: إن الداعي إلى الله جل وعلا المخلص لا يدعو إلى نفسه ولا إلى شيء، يدعو إلى الله مطلق، إلى الله بتعبيد الخلق لربه جل وعلا. أما السنة، السنة الإخلاص والسنة، الدعوة التي يتعاون فيها أصحاب عهد الوثاق، وكيف يتعاونون؟ إذا مثلا أهل الحي، أهل المسجد، أهل مكتب معدون به ونحو ذلك، يتعاونون على دعوة للإصلاح وللخير، هذا أمر مطلوب. مجموعة من طلبة العلم في مكان من الأمكنة يجتمعون ويرتبون أمرهم في دروس، في دعوة، في زيارات، نحو ذلك، هذه كلها أمور محمودة إذا كانت لها وجه الجماعة والتنظيم الحزبي. تقول السنة، كيف يكون السنة؟ ذكرنا أن الجماعات الضالة وإن وضعت إلى خلاف السنة وصارت شرا، من شر المسلمين مثل ما ذكرنا الخوارج وغيره. كيف كان ذلك؟ لأنهم دعوا إلى غير السنة. كيف نشأ ذلك؟ دعوا إلى غير السنة. كيف بدأ الدعوة إلى غير السنة؟ تبدأ المجموعات بالنكاح، وهذا شيء رأيناه فيما مر علينا من الزمن في 20 سنة الماضية، رأيناه أو 25 سنة الماضية، رأيناه في مجموعات كانت صالحة وبدأت صالحة، ثم تساءلوا مع الذي يخالف السنة بينهم. يخالف السنة بالكلام، يعني يقع في العلماء، يقع في الأمور السياسية بلا مواضع شرعية، إذا سمع خطبة نشرها دون تثبت يأتي يربي على غير السنة، يربي على غير الواقع. صارت المجموعات بدل أن تكون داعية إلى الله على مصيرها وعلى إخلاص وعلى سنة، تحولت إلى أهداف أخرى في أصحابها، تحول إلى مسلمين، وهذا صار مسافة. ولو أن المجموعة أعادوا على يد المصيب الأول والأمر وقالوا أن يحكوا كذا لا نفعها، ونفعه وعرضنا من أول يوم لما تدشر، لأن يتساءل ويضحك ولا أعرف تزيد الأمور تزيد حتى تكون أشياء غير ممكنة. هذا لا شك خلق المتابعة، لأن المتابعة العامة للسنة، يعني لمنهج السلف الصالح، في أن لا يخرج المرء في المجموعة عن عقيدة، عن عقيدة السلف الصالح، عقيدة السنة والجماعة، عقيدة الطائفة المنصورة والطائفة الناجية، هذا أمر منصور شرعا. أما أن تكون المجموعة مجموعة تدعو إلى الله ثم يعيش بينها الفتان فتظل المجموعة أو يعيش بينها النزاع في مسائل اتباع طريقة السلف الصالح والعقيدة الصحيحة، لا شك أن هذا يحدث اختلافات كثيرة كما رأينا. إذا من أول الأمر ينتبه للسنة، السنة يبدأ واحد قد يكون لسانه جيدا وقد يكون عنده ثقافة عصرية، ثقافة سياسية، فيعلم بأشياء غير جيدة. مثلا أنا أمس في بلد من بلاد أمريكا، أحد الإخوة من أحد البلاد العربية ذكر شيء، قلت هذا يعني ما عليه إصلاح، قال أنا أتيك بالإصلاح، وأتاني ببلد مقالات في مجلة، هل هذا دليل؟ لا، نحن تعلمنا من أهل السنة والجماعة أن وضع الأدلة والبرهان كيف يكون. البرهان العقلي ليس برهانا شرعيا، البرهان العقلي ليس برهانا شرعيا، لا بد يكون برهان شرعي. تأتيني بقول فلان وفلان وفلان لما نشر في المجلات وهم لم يطلعوا، إنما سمعوا، هذه ليست براهين. وإذا تنحي مثل هذه الأشياء على مجموعات وتصير ثقافة في المجموعة، ثم ينشأ عن المجموعة جماعة، ثم تبدأ تتحدث.

كيف نصل الواجب على أهل المجموعة، الواجب على من يراه، على الداعي فيهم، على طالب عن فيهم، على إمام المسجد فيهم، إلى أن يدعو في حي. الواجب عليه أن يلتقي الله تعالى في نفسه وفي جماعه في أن لا يخرجهم عن مقتضى الحكمة، في أن يكون تصرفهم موافقا للغاية المحمودة من الدعوة. والأمر في الجماعة كما ذكرنا والمجموعة أعظم من الأمر في الفرقة. أما الكلام عن الهوى تطبيقه على المجموعات فهو كلام طويل ولنا في شذوذ وشذوذ وشذوذ. قال لا أرأينا أنا قال لا أرأيت أنا والله أعلم بالحقائق وأبرأ إلى الله من القول بلا بينة. قال لا أرأيت مجموعة تتخلق من الهوى تماما، وهذا سبيل الإنسان. كل إنسان لابد من شيء، كل واحد يعلم من نفسه أن عنده نوع هوى، لأن الشيطان هذا فيه لا هوى في شهوات، لا هوى في تصرفات، لا هوى. لكن المرء كلما كان أسلم من الهوى كلما كان صادق صادقا في دينه، والصدق عماده تخلق من الهوى. كما عرف بعض السلف الصدق من هو الصادق، قال من تخلص من الهوى. ولا شك يتخلص من الهوى صادق. فاذا التخلص من الهوى هو مجموعه واحد، ولا بد على من يراها ان يجعل نفسه ومن معه بريئين من الهوى ما استطاع. مظاهر البراءه من الهوى أن لا يكون مقلدا هذا واحد. جاءت مجموعة فلان فيه فلان معنا يصنع فلان من الجماعة فلان معنا سيخش. طيب كيف حكم؟ سمع من فلان. إذا قال واحد قول انتشر الشباب هل هذا هو صحة الدين؟ هل يجوز شرعا؟ هل هذا مقتضى الولاية؟ شخص يقول كلام ينتشر فلان في كذا سكون المسبات عظيمة هل هذا يجوز؟ طيب من شر المسلم من المسلم أنك إذا سمعت في هيبة أو رأيته من لا تنشر أن تكتمه، هذا من الحقوق العامة. انشر الخيرات لأن إذا نشرت الخير لا، لذلك إذا قلت فسد الناس فأنت أفسدتهم كما جاء في الحديث من قال أهلك الناس فهو أهلكهم. لأنك إذا قلت فسد الناس والله الناس فسدوا والله في كذا الحريم فيهم كذا الشباب صاروا، طيب أنت الآن عندك واحد في البيت تزيد أن يزيد المسألة فاسدة أن صار كذا وصار كذا، يعني لا ينبغي بل لا يجوز أن يعاني المرء في الألفاظ. الألفاظ يجب أن يتثبت منها، فالتقليد بالأحكام وفي إطلاق الألفاظ هو سبب عظيم من أسباب الهوى. الهوى يقوم في الأحكام، تأتي مجموعة واحد يتلقى كلمة ينشرها في مجموعة تنتشر بسرعة لا أصل لها، إنما هي ظن. وبعض الناس يظن ظنا سيتحدث به فيقوله الثاني على أنه ثابت وحدثني ثقته، وهو ظن أصله ظن أصله الاستنتاج هو المنتج والاحتمال كثيرة. المستنتج لا ينبغي أن يطرح على على على على الاحتمال. ولهذا قال عمر رضي الله عنه رواه الإمام أحمد في الترمذي ورواه غيره، قال لا أظنن بيدي لئن خرجت من أخيك سوءا وأنت تجد لها في الخير محملا، لأن الاحتمالات كثيرة. أنت تجد الاحتمال واحد في المقصود في الكلام، ثم احتمال ثاني، ثم احتمال ثالث، كذلك التصرفات. فإذا المؤمن الصادق في عبوديته لله جل وعلا من يريد ان يتخلص من الهوى يجب ان يبتعد من التقليد بالاحكام على الاشخاص. هذه مهمه للاشخاص جميعا حتى تتخلل قلبا. اسمع كلمه خلاص نشرت سمعنا مره من المضاهي المنكر نشرت لا، هذا التقليد يجب ان يبتعد لانه سبب من اسباب الهوى بل نشره من الهوى. اذا لم يتفق فيه ويكون حكم شرعي انه لا باب منه، فالقصص الذي يشمل المباحث تنشر الخيرات حتى تنشر، وأن الذي أصعب تضع قلوب المسلمين في ذلك. هذه هي الإيمانات موجبة في هذا الموضوع الكبير العظيم هو أخلاق داعي الإمارة وصفته. وهذه الإيمانات أظن على واجباتها وعلى وضع ما نزلتها إذا تكون مللت ربما تكون نافعة، لكن أرجو من كل أخ منكم يستمع لهذا الكلام أن يقف بين وبين ربه بمحاسبة إلى نفسه، لأنها مسألة عظيمة، مسألة الدعوة والعظيمة، مثل ما جاء في الحديث قال وهل في ذلك شر خير؟ قال نعم وفيه دفن، لك فيه دفن. قال وما دفنه؟ قال قوم يحيون بغير أهل ويسلمون بغير جسم لا أهل منهم وسلم. قال من العلم داعي الى الله هو قدوه، يجب ان يعتبرنا قدوه، تصرف على من يملك وتصرف على من يملك. جاء مثلا مره واحد وقفت سياره من شخص ملتحين الى الارض لا هل هذا الشيء قال تتقط من الباب الا لم تنسك عن ذلك؟ جاء رجل يرضى لعمله صباحا تحقق نصف ساعة سبب النفاذ لأجل أنا وقف هذا الموضوع. هل هذا خلق مسلم قدر أن يكون ممتدلا؟ إذا تم هذا قدوة، هذا نظر هذا سلوكيات الحشرية والغلو والدين ليس فيه مسائل موجودة، المسائل التي تطبع على نفسك أهون، يعني أقل لنا بأجل أو بثوابها وشجرون المستحفات والأخلاق مما تعاملوا به غيره، لأن حقوق المساحة المساحة حقوق المساحة ويوم القيامة جوابه لا ديوان لا يقبل وهو الشرك بالله، وديوان من بين المسامحة وهو ما بينك وبين ربك، وديوان لا الله من شيء وهو الذي على المساحة ولا على الحقوق وما بين الحق وبين الحق. إذا المسألة فيها إشارة، المسألة قدوة، المسألة أن تنشر دعوة بقول. هل كان الصحابة رضوان الله عليهم أصحاب كلام؟ الصحابة أصحاب مجلات مثل المحاضرات دروس كل يوم مجلدات؟ لا لا، لكن نشر الخير، نشر الخير لماذا؟ لأنهم كانوا يلقون بالقرآن، من رآهم ذكر الله في رؤيتهم، يذكر الله في رؤيتهم يراها تذكر الله جل وعلا من حسن تصرفه من حسن معاملته من رحمته بالخلق من بذله الى اخر من تخلصه من الهوى، وهذا مما ينبغي للجميع العنايه به. اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم من الذين حبابا بالدعوة إليه، وممن أصلح ظاهرهم وباطنهم، اللهم أصلح ظاهرنا وباطنهم، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو أسرة تقديره، وأصلح لنا أديانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، اللهم نور قلوبنا بالإيمان، اللهم نور قلوبنا بالوحي يا أكرم الأكرمين، نسألك اللهم أن تجعل أقوالنا وأعمالنا على ما تثق وترضى، ونسألك اللهم مما أسخط وتأبى إنك ستجعل جواب كريم، اللهم اغفر لنا جميعا ومن علينا بالقول الصالح وبالعمل الصواب النافع، إنك كريم جواب معطاء ذو الفضل والإحسان، اللهم امن علينا فإنك أجود الأجودين وأرحم الراحمين، ونسألك اللهم أن توفقنا وأن توفق ولاة أمورنا لما نحب وترضى، وأن تبرم لهذه الأمة أمر رشد يعلم فيه أهل الطاعة ويعافى فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر ويدعى فيه إلى الحق، إنك سبحانك جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.